الحمد للوهاب الغافر التواب يا سعد من بالباب يرجو رضا الرحمن يا سعد من بالباب يرجو رضا الرحمن قد جاءت البشرى تلفنا عطرا وترفع الذكرى وعمنا العرفان وترفع الذكرى وعمنا العرفان أرعيتها قلبي الذي علم كل الدنى الإحسان فليهلك الغفران بمنة الرحمن طوبى لك